بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ذكر بعض أحاديث الصفات، وقوله يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ذكر بعض أحاديث الصفات، ذكر بعض وليس المراد كل أحاديث الصفات، لأن هذه لا يحيط بها المؤلف رحمه الله، وإنما ذكر بعضها. وذلك أن صفات الباري جل وعلا منها ما ثبت بالكتاب العزيز، ومنها ما ثبت بالسنة الصحيحة، ومنها ما ثبت بالكتاب والسنة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى سابقا شيئا من الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل، ثم عنون بهذا العنوان لذكر بعض أحاديث الصفات، صفات لربنا جل وعلا وردت في السنة الصحيحة ولم ترد في الكتاب العزيز. وصفات ربنا لا تثبت إلا بالكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا مجال للاجتهاد ولا للقياس ولا للاستحسان في إثبات صفات الباري تبارك وتعالى. فمن الصفات الواردة في الكتاب قد تقدمت، وصفات الله جل وعلا الواردة في السنة منها حديث النزول، صفة النزول لربنا جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهذا قد تقدم. والصفة الثانية مما ورد في السنة العجب، يعجب ربنا جل وعلا، يعجب ربنا جل وعلا، ينزل ربنا جل وعلا كما جاء في السنة الصحيحة. والناس في باب الصفات طرفان ووسط، قاعدة عامة في الصفات والتمييز بين الناس فيها، طائفة غلت في الإثبات، أثبتوا والإثبات حسن لكنهم تجاوزوا الحد، فشبهوا الله جل وعلا بخلقه، والله جل وعلا منزه عن التشبيه والتمثيل، ضلت عن الصراط المستقيم بالغلو في الإثبات، تجاوزوا الحد، أثبتوا إثباتا لا يليق بجلال الله وعظمته. لو توقفوا على الإثبات كما جاء في الكتاب والسنة لحسن، لكنهم تجاوزوا فشبهوا الله جل وعلا بخلقه فظلوا عن الصراط المستقيم. الطائفة الأخرى فرت من التشبيه وهربت ولا تريد التشبيه، ويزعمون أنهم ينزهون الله جل وعلا عن التشبيه، فتجاوزوا الحد فعطلوا الله جل وعلا من صفاته، ينفون النزول، ينفون العجب، ينفون السمع، ينفون البصر، ينفون كذا، ينفون كذا، ينفون، حتى إنهم جردوا الله جل وعلا من جميع صفاته تعالى وتقدس، فظلوا عن الصراط المستقيم، فروا من التشبيه ولجأوا إلى ما هو أقبح وأسوأ وهو التعطيل. وغالبا كل مجال تجد له طرفان ووسط في جميع الأمور الاعتقادية، اليهود والنصارى والمسلمون. في عيسى بن مريم عليه السلام قالت اليهود قبحهم الله هو ابن بغي عليه الصلاة والسلام، قالت النصارى هو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، قبح الله الجميع. ينزهون رهبانهم عن الولد ولا ينزهون الله جل وعلا عن الولد تعالى الله. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. اليهود قبحهم الله نسبوه إلى ما هو بريء منه، النصارى قبحهم الله رفعوا منزلته من العبودية إلى الألوهية فظلوا الصراط المستقيم. المسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ما يقال عنه ابن زني أو ابن زنا أو ابن بغي تعالى وتقدس الله عما يصف الظالمون به عبده ورسوله عيسى عليه السلام، وإنما هو عبد الله ورسوله. ومنزلة العبودية منزلة عظيمة، رفعة للمرء أن يكون عبدا لله، تكريم للعبد أن يكون عبدا لله. والله جل وعلا ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أفضل المواطن، الصلاة لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عند إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، عند الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه أشرف المواطن الذي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفه ربه بالعبودية. ففخر وشرف لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وفخر وشرف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يوصف بالعبودية لله. فغالبا تجد الناس طرفان ووسط، غال ومفرط ووسط. في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس من كفرهم والعياذ بالله، وقد رضي الله عنهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كفروهم، ومن الناس من ألهوا بعضهم وأبغضوا، ومنهم من أبغض بعضهم جعلوا بعضهم إله، وهذا الشرك الأكبر. ومنهم من مقتهم ولعنهم. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف الضالة، يحبونهم ويترضون عنهم ويدعون لهم، حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغون إياها، فهم أمناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمناء على ديننا، ما جاءنا ديننا إلا بواسطتهم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلهم الفضل ولهم فضيلة الصحبة التي لا تدرك، وهكذا. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف الضالة. طائفتان في باب الأسماء والصفات، طائفة غلت في الإثبات وطائفة غلت في التعطيل، تجاوزوا الحد فعطلوا الله من صفاته. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل، وإنما بين الطائفتين. أهل السنة والجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ العلم عنهم، أثبتوا فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتوا، ولم يتعمقوا ولم يشبهوا ولم يمثلوا ولم ينفوا. النفي تعطيل والتشبيه منقوط، تشبيه لله بخلقه تعالى الله. والمذاهب الثلاثة والأقوال الثلاثة جاءت في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف ذلك؟ نقول نرد على المشبهة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ونرد على المعطلة بقوله تعالى وهو السميع البصير. والجزآن من الآية الكريمة إثبات مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون إثباتا بلا تشبيه وينزهون الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، هذا في جميع صفات الباري جل وعلا، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل في جميع صفات الباري جل وعلا، سواء كانت هذه الصفة فعلية أو ذاتية. الفعلية التي يفعلها ربنا جل وعلا متى شاء، والذاتية الملازمة لذاته مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه نقول عنها ذاتية. العجب والبغض والكراهية والنزول والاستواء هذه صفات فعلية، هذه صفات فعلية لربنا جل وعلا. وهذه القاعدة في جميع الصفات، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هذا في جميع صفات ربنا جل وعلا. ثم نرجع إلى ما نحن فيه من إثبات هذه الصفة لربنا جل وعلا. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يصح في قولنا وقوله النصب والرفع والجر. ومن السنة قول النبي قولي وقوله صلى الله عليه وسلم، والرفع إذا استأنفت وجعلتها ابتداء، والنصب إذا قدرت قبلها فعلا تقع منصوبة به، أعني أو أورد قوله تعالى. وقوله على عطفها على قول النبي صلى الله عليه وسلم في النزول. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، في إثبات العجب لربنا تبارك وتعالى. وجاء إثبات العجب في أحاديث متعددة، وجاء إثبات العجب في القرآن على قراءة سبعية، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. معنى الحديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، إذا من الله على عبده بأن نشأ في طاعة الله ما جهل ولا ضيع وقته ولا لعب ولا فسق ولا عصى الله، حفظ نفسه منذ نشأ وهو في طاعة الله، هذا يعجب الله جل وعلا منه. يعجب ربك في إثبات الصفة هذه لله تبارك وتعالى. طيب، ثبتت بالسنة الصحيحة، ما موقفنا من ذلك؟ وجوب الإيمان بذلك، نؤمن بهذه الصفة، نفسر المراد بالعجب كذا، المراد كذا، المراد كذا، لا هذا ليس إلينا، كيف يعجب هذا ليس إلينا، نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعمق. مثل الاستواء، يستوي ربنا على العرش، الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش، كل عربي يفهم معنى كلمة استوى على العرش، لكن كيف لا، هذا ما هو إلينا. والصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى ربنا على العرش، كيف ما ممنوعة، كيفية العجب ممنوعة، العجب معناه معلوم، يعجب ربنا، نثبت ذلك ولا نحرف ولا نشبه ولا نقول يعجب مثل ما يعجب ابن آدم تعالى الله، لا، ولا ننفي الصفة خشية أن نقع في التشبيه، لا، نثبت الصفة كما جاءت في السنة الصحيحة. أقرأ. الصفة الحادية عشرة العجب. العجب من صفات الله، كما قبل هذا عشر صفات منهن تسع في القرآن والعاشرة في السنة وهي النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى، وهذه الصفة الحادية عشرة العجب. نعم. العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ثابت له بالكتاب على هذه القراءة الآتية، والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك، وكما سيأتي في عجب ربنا جل وعلا من ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ومضيفه من الصحابة كما سيأتينا، بالكتاب والسنة وإجماع السلف. يعني الصفة ما ثبتت بإجماع السلف، وإنما السلف رحمة الله عليهم قالوا بها. السلف سلف هذه الأمة قالوا بإثبات هذه الصفة. نعم. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون. هذا ما جاء في الكتاب بإثبات هذه الصفة: بل عجبت ويسخرون. إذا قلنا بل عجبت ويسخرون، هل فيها إثبات صفة لله؟ لا. بل عجبت يا محمد ويسخرون المشركون. في قراءة سبعية، قراءة حمزة والكسائي وخلف ثلاثة من القراء السبعة رضي الله عنهم ورحمهم، يقولون: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت، إذن من الذي يعجب هنا؟ الله تبارك وتعالى. بل عجبت ويسخرون. قيل ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين: ما تقول؟ قال: أثبتها الله جل وعلا لنفسه. قيل له: بأيها نقرأ؟ قال: بأيها قرأت فصحيح. قال: هل نقول إنها نزلت بل عجبت أو نزلت بل عجبت؟ قال: نزلت بهما، نزلت بالاثنين، بل عجبت بل عجبت، لأن القراء رحمة الله عليهم ثلاثة منهم قرأوا بها، فهي قراءة صحيحة مسلسلة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت بل عجبت كما أثبت بل عجبت ويسخرون. يقول: على قراءة ضم التاء، على قراءة ضم التاء عجبت، هذه شاهد تكون، لكن على قراءة فتح التاء لا، ليس فيها صفة للباري جل وعلا، وإنما العجب مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بل عجبت ويسخرون. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. رواه أحمد، وهو في المسند صفحة 151 الجزء الرابع، عن عقبة بن عامر مرفوعا، وفيه ابن لهيعة. فيه ابن لهيعة متكلم فيه، يعني الحديث ليس قوي من حيث السند، لكن لسنا في حاجة إليه، فليس هو وحده المثبت للصفة، وإنما في أحاديث أخرى كما ستأتينا إن شاء الله. يعني. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف. السلف على ثبوت العجب لله تعالى، ما نصوره ولا نمثله ولا نقول كيف يعجب ربنا، فهو يعجب ولا نتعمق. ما هلك من هلك إلا بالتعمق الشديد والتحذلق وتجاوز الحد المطلوب. نعم. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله. عجب حقيقي، ليس مجاز ولا تمثيل ولا تخييل وإنما هو عجب حقيقي يليق بالله. احذر احذر أن تتصور أن عجب الله جل وعلا كعجب المخلوق، لا، هذا هو التشبيه. أو تنفي العجب عن الله لأنه يترتب عليه تشبيه، لا، ما يترتب عليه إثبات العجب لله على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. ففسره أهل التعطيل بالمجازات، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. شبهوا فسروا بالمجازات، يعني يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة، يعني أن الله يجازي هذا العبد بالثواب. يقول هذا تأويل، وإلا فالله جل وعلا يعجب ويثيب ويثيب سبحانه. ما ننفي الثواب، لكن ما نقول إن العجب هو الثواب، وإنما العجب هو العجب كما أثبته الله لنفسه، والثواب من ثمار ومن فوائد العجب. نعم. العجب نوعان. انتبه أخي، العجب نوعان، هذه مهمة. نعم. أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء. أحدهما العجب نوعان، نوع يستحيل في حق الله تعالى لأنه ناشئ عن خفاء الأسباب. تقول سبحان الله يعجب من فلان، ما ذاكر ولا درس ولا اجتهد ومع ذلك نجح، هذا عجب، تتعجب لأنك لا تدري، أنت لا تدري عن الأسباب لأنه ربما يكون ذكر في الخفاء ما تدري عنه، فأنت تتعجب من شيء لكونك لم تطلع عليه، وهذا مستحيل في حق الله تعالى لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. الثاني العجب نوعان، إحداهما العجب نوعان، إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب. إذا كان صادر عن خفاء الأسباب فلا، هذا مستحيل في حق الله تعالى لأن الله لا تخفى عليه خافية. فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء. نعم. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. أن يكون ناشئ عن خروج الشيء عن نظائره، عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب بهذا. مثلا كان يكون بيئة فاسدة خرج فيها رجل صالح أنبته الله نباتا حسنا وعلمه كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فنشأ بهذا الصلاح، هذا خرج عن ما كان مألوفا أن العبد ينشأ على ما كان على البيئة التي هو فيها، لكن هذا حفظه الله جل وعلا ووفقه، فهذا يستدعي العجب لكون هذا خرج عن نظائره مع العلم بالأسباب، وأن الله جل وعلا وفقه، الله جل وعلا هداه، الله جل وعلا ألهمه. ما يقال إنه يستدعي العجب لوجود الخفاء، ما في خفاء، الأمر واضح والله جل وعلا يعلم ذلك. فانتبه أخي للفرق بين النوعين، عجب ناشئ عن خفاء الأسباب على المتعجب، وهذا مستحيل في حق الله. عجب ناشئ عن خروج الشيء عن نظائره، تميزه عن نظائره، ولا يخفى أمره على الله جل وعلا ولا يخفى على العباد كذلك. ثم إن العجب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، في غير ما حديث، في أكثر من حديث، في قوله جل وعلا عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من شاب من الشاب ليست له صبوة. وفي قصة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله مجهود، أنا جايع جوعا شديد مجهود. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين: هل عندك شيء؟ قالت: والله ما عندي إلا الماء. بعث إلى الأخرى قالت: والله يا رسول ما عندي إلا الماء. بعث إلى بيوت أمهات المؤمنين التسع، كل واحدة ترد إن ما عندها إلا الماء رضي الله عنهن. ما في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء يوكل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: من يضيف هذا الرجل الليلة؟ ما البيوت كلها ما فيها شيء يوكل. فقام أبو طلحة رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله رضي الله عنه. أبو طلحة له مواقف مشرفة عظيمة. أنا يا رسول الله. فأخذ الرجل وذهب به إلى داره فقال لامرأته: ماذا عندك؟ قالت: ما عندي إلا عشاص يعني ما عندي شيء. فقال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، علّي صبيانك. فإذا طلبوا العشاء نوميهم أو سريهم بالشيء يشتغلون به حتى يناموا في مكانهم كما يفعل الصبيان، ينسون العشاء ينامون. فإذا دخل الضيف فأطفئ السراج وقدم الطعام وأريه أننا نأكل معه، يريدون أريه أننا نأكل معه حتى ما ينحرج ولا يبقي من الطعام شيء لنا. إذا ما كرهتنا معه مثلا يكون مضطرا يترك شيء من الطعام يبقي بعضه وهو في حاجة مجهود جاوية. علّ لي طبيعانك. وإذا دخل الضيف فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل معه. ولم يأكلوا معه شيء، فأكل الضيف الطعام ولم يبقى منه شيء، يظن أنه يأكل هو أهل البيت خلاص ما يحتاج يبقى شيء. فنام الضيف. فذهب أبو طلحة رضي الله عنه على عادته في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم مبادرون بالحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينهلوا من معينه الصافي والعلم الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام، هو معلم الناس الخير، يغدون ليتعلموا. فلما أقبل أبو طلحة رضي الله عنه فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قبل أن يقول أبو طلحة شيء، ما قال النبي شيء، لكن نزل القرآن: عجب الله من صنيع الرجل والمرأة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إثبات صفة العجب لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فيما يحصل من بعض المواقف الطيبة المشرفة للصحابة رضي الله عنهم، كما خاطب صهيب الرومي رضي الله عنه لما أقبل عليه مهاجرا قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ما يدري أبو يحيى رضي الله عنه ما هذا البيع، وكيف الرسول يقول له وهو بالمدينة؟ والقصة حصلت في مكة في شعاب مكة، والرجل أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقبل: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إن صهيب رضي الله عنه يكنى بأبي يحيى، وذلك أن صهيب رضي الله عنه أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فخرج له بعض المشركين من مكة فقالوا: جئتنا فقير معدم، والآن وقد أغناك الله، فوالله لا ندعك تهاجر بمالك وتترك ما نستفيد من مالك بشيء، لا نتركك تهاجر والله. قال: أرأيتم إن تركت لكم مالي تدعونني أهاجر؟ قالوا: نعم وزيادة. فقال: هو في المكان كذا وكذا، يعرفون أنه لا يكذب رضي الله عنه. فأطلقوا سراحه وقالوا: رح. وذهبوا وأخذوا المال مقابل تركه ليهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم عن هذا أحد، هو وحده رضي الله عنه منع من الهجرة فأعطاهم المال ومشى. نزل القرآن قبل أن يصل أبو يحيى إلى المدينة، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وذلك بقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، الآية التي في البقرة. ومن الناس من يشري نفسه، وشرى نفسه بماله رضي الله عنه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالعجب من الله جل وعلا ثابت، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الليلة تطلق على الليلة الماضية إلى الظهر غالبا، إلى الظهر يقال الليلة اللي مضت، وإذا صار الزوال بعد الزوال يقال لها البارحة، يعني ليلة مضت. وحديث آخر كذلك فيه العجب في السنن: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. عجب ربك من قنوط عباده، فإثبات العجب لله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، وأجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.